بيقول الدكتور عمر ان الفيرست برينسيبل اوف عقيده از بليف ان الله. This is the most important principle of belief and action. And it is the focal point of Islam and the essence of the Quran. بيقول الدكتور انه العمود الاساسي يعني حجر الاساس في العقيده هو الايمان بالله او الاعتقاد في الله او العقيده بان الله عز وجل موجود. ازاي؟ الاول ايه اهميته؟ ده الموست امبورتنت برينسيبل، ده اهم جزء في القضيه كلها. بليف واكشن، ده مهم جدا. الايمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه، وده من اساسيات اهل السنه والجماعه، الاعتقاد بان الايمان يزيد وينقص. لان الايمان يزيد وينقص يبقى هو فعل. يعني ايه فعل؟ يعني انا متحركه الى في الدنيا باعمال، الاعمال هذه من صلاه وصيام وزكاه وتعامل واخلاقيات، علاقات بين العبد وربه وبين العبد وقرنائه من المسلمين وبين العبد وبين المختلف معهم من غير المسلمين وبين العبد حتى وبين غير الآدميين. كل دي علاقات موجودة تفرض على المسلم الداعي قوانين. القوانين دي تبتدي باعتقاد في الله عز وجل يتبعه أكشن، عمل. لا يمكن تكون الاعتقاد ده قلب، اعتقد القلب بوحدانية الله، اعتقد القلب بما لله عز وجل من صفات أسماء حسنى وصفات علا، يبقى يكفي أني أتعبد الله بس باسم الرقيب. لو تعبدت الله عز وجل باسم الرقيب فقط، لن أتعبده بغيره، من أنه السميع ومن أنه البصير ومن أنه الحسيب ومن أنه ومن أنه ومن أنه، هتعبده باسم الرقيب. يبقى إذن أنا مراقبة، الله عز وجل أعطاني أدوات، هذه الأدوات الأساسي فيها العقل، السمع، الفؤاد، البصر. العقل لأنه هو اللي أعلى شيء وبيتشدق به الآن، وطبعا العقل عندنا في العقيدة بتاعتنا هو القلب، لأن لهم قلوب لا يفقهون بها، ما قالش لهم عقول لا يفقهون بها، وقال لهم قلوب لا يفقهون بها، وقال إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وقال وهي القلب، ما قالش قال وهي العقل. تمام؟ يبقى إذن الأول نقسم التقسيمة وبعد ذلك نشوف إزاي هنتعامل مع كل منها. العقل لا يرى إلا ما تراه العين وما تسمعه الأذن، لكن اللي هيترجم ذلك إلى قبول أو رفض القلب، ويتنازع بين ذلك النفس وما فيها من هوى، وإن النفس لمركبة الشيطان. يبقى إذن أنا القضية اللي أمامي قلبي، هذا القلب لابد من تغذيته، تحليته. وعلشان كده الصحابة بيقولوا رضي الله عنهم وأرضاهم، تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، فتعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. نفصل دي.